يا شيخ بالنسبة للذي يلبس الجراب الجورب بدون ينوي أنه يمسح عليه وبعدين يبذل إذا لبس على طهارة مثل الضحى لهم جاء الظهر يمسح إذا عار ولو ما نوى النبي ولو ما نوى النبي يمسح إذا لبس على طهارة وجاء الظهر يحب أن يمسح يمسح وإذا حب